بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أحمد بن علي بن مشرف الأحساني المالكي رحمه الله تعالى في منظومته المسماة بجوهرة التوحيد في باب في أنواع التوحيد: والملك المالك والمليك ليس له في ملكه شريك، ولا مظاهر ولا وزير، حاشا ولا مثل ولا نظير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر المصنف أنواع التوحيد، شرع هنا في ذكر بعض أسماء الله عز وجل وهي المتعلقة بالربوبية. قال: والملك والمالك والمليك ليس له في ملكه شريك. هذه من أسماء الله عز وجل، الملك والمالك من أسماء الله عز وجل، والمالك ورد مضافا إلى يوم الدين، مالك يوم الدين، وكذلك الملك ملك يوم الدين في إحدى القراءتين للآية من سورة الفاتحة: مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. قال العلماء: في الفرق بين الملك والمالك، الملك شأنه أوسع من المالك، لأن الملك ملكه يعم، والمالك تصرفه في ملكه الخاص. فالملك متصرف في عموم الرعية، والمالك متصرف في ملكه الخاص. فتصرف الملك أوسع، تصرف الملك أوسع، ولكن قوة تصرف المالك أوسع من تصرف الملك. فالملك يعدل بين الناس في الحقوق، ولا يستطيع التصرف في ملك غيره إلا في حدود الشرع. وأما المالك فهو متصرف في ملكه أقوى من تصرف الملك في الملك، فمن حقه أن يهب وأن يمنع من حقه. وأما الملك فإنما يعدل بين الناس، والله عز وجل هو ملك هذا الكون وهو مالك له، ولهذا ما اجتمع هذا إلا في الله عز وجل، فهو مع سعة ملكه كذلك يتسع ما يملكه، فما الخلق كله إلا ملك لله عز وجل. والمليك أيضا من أسماء الله عز وجل، وهو في معنى الملك، الملك ومليك. ليس له في ملكه شريك، ليس له في ملكه في خلقه، في ملكه لخلقه وكذلك في تصرفه فيهم ليس له شريك. وكذلك يوم القيامة ليس له شريك، فهو مالك يوم الدين. يوم القيامة ليس هناك ملك، فالملك لله عز وجل. وأما في الدنيا فجعل الله عز وجل من الخلق ملوك، لكنهم تحت أمره الكوني، فلا تصرف لهم إلا بإرادته، وهم مخاطبون بأمره الشرعي، فلا يجوز لهم التصرف إلا في حدود ما شرع لهم. أما الأمر الكوني فلا تصرف، ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا بأمره الكوني، وهذا من تمام ملكه، لأنه لا تصرف في الخلق إلا بإذنه. وأما الأمر الشرعي فهو أمرهم بالطاعة والعدل، وأعطاهم القدرة على الظلم والعدل، فمن عدل نال رضا الله والفوز بالجنة، ومن ظلم فهو معرض للوعيد. كما قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا من أسمائه العظيمة الدالة على تمام ملكه وقهره وربوبيته، فهو مالك وملك ومليك، وليس له شريك في ملكه ولا مظاهر ولا وزير، ليس له ظهير، والظهير هو المعين، والوزير مصطلح معروف في سياسة الملوك، وهو من يعين الملك على شأنه، وكان قديما لكل ملك وزير، ثم توسع الملوك الآن وأصبحوا يتخذون وزراء كثر، فأصبح التعدد المهام، فهذا وزير يقال للداخلية للأمور الداخلية في الدولة، وهذا وزير للأمور الخارجية، وهذا وزير للصحة، وهذا وزير للعدل، فأصبح الوزراء يتعددون لتوسع الملوك في سياستهم ولكثرة الرعاية. فالله عز وجل ليس له وزير من خلقه، لأنه على كل شيء قدير، والذي يحتاج الوزير هو من يضعف عن سياسة الناس فيحتاج إلى وزراء. قال: حاشا ولا مثل ولا نظير، أي حاشاه أن يكون له وزير أو يكون له ظهير معين له، ولا مثل أيضا، كما أنه متنزه عن الظهير والوزير، ومقتضى الوزير والظهير هو النقص والضعف، وهو على كل شيء قدير متنزه عن هذا، والمثل أيضا لا يستلزم الضعف لكن يقتضي أن يكون هناك مماثل، فهو أيضا منزه في كماله مع غناء عن خلقه أن يكون له مثيل من خلقه، ولا نظير أن يناظره في ملكه وفي صفات كماله، فهو منزه أن يكون له ظهير أو وزير، وهو منزه أن يكون له مثيل حتى مع استغنائه عن الوزير وعن الظهير، فهو أيضا يتنزه أن يكون له مثيل في ملكه وفي صفات كماله أو نظير من خلقه، لأنه خالق وما سواه مخلوق، ولأنه الرب وما سواه مربوب، وما من صفة من صفاته إلا وله فيها الكمال الذي لا يظاهره فيها أحد من خلقه ولا يشابهه فيها أحد من خلقه، فهو العليم الذي لا يضاهى في علمه، بل ما من علم في المخلوقين إلا وهو منه، فكيف يكون له نظير؟ لا يمكن. كذلك هو القدير، ولا قدرة لأحد إلا منه، وقدرته لا تضاهى، الخلق كلهم الإنس والجن والملائكة لو قاموا في صعيد واحد من أول مخلوق خلق فيهم إلى آخر مخلوق وتظاهروا واجتمعوا على أن ينفع الله مثقال ذرة ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يضروه مثقال ذرة أو أدنى ما استطاعوا، لأنهم أعجز من أن ينفعوه أو يضروه، كما قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في منفسهم. قال: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من منفسهم. إذن هو غني عن عبادتهم، وملكه لا ينقص بمعصيتهم وفجورهم، وهذا تمام الملك والغلبة والقهر، بل أمرهم بيده، بكلمة كن قادر على إفنائهم في لحظة واحدة، وإذا أماتهم بكلمة واحدة يبعثهم، وهو قادر أن يخلقهم في مكان واحد في ساعة واحدة، له القدرة التامة التي إذا تأمل الناس هذه الصفات عرفوا حقائق هذه المعاني وأنه لا نظير له ولا شبيه ولا كفء ولا مقارنة بين الخالق والمخلوق، لكن هذا من باب تقريب الصور، وإلا لا مقارنة، لأن الخلق لا وجود لهم إلا بوجود، وما بهم من قوة وعلم وغير ذلك من صفات الكمال فهي منه، وهو الغني قبل أن يخلقه، مستغني بصفات كماله قبل أن يخلقه، ولهذا خلقه للخلق ناتج عن كماله، فالخالق كامل ثم فعل، والمخلوقون فعلوا ثم كملوا، لا يوجد مخلوق كامل، مخلوق يتدرج، يخلقه الله عز وجل يوجد يخرج من بطن أمه وهو لا يعلم شيئا، وهو أضعف من أن يمسك قطعة الخبز في يده حتى أنه لا يستطيع نظرة، وهو عاجز أن يتناول جرعة الحليب حتى يعطى الثدي في فمه، أضعف مخلوق، لو ترك ساعة مات من غير تعهد من أمه أو أبيه، فهو ضعيف، ليس له علم، ليس له قدرة، ليس له تصرف، فلا يزال الله عز وجل يحفظ هذا الجنين حتى يكبر ويشب ويكون رجلا، ثم بعد ذلك يستعلي ويتكبر وليس بشيء، وأمره بيد الله عز وجل، فهو الإنسان إذا وفقه الله يتدرج في العلم وفي خصال الخير، فلا يزال يكمل بعد نقص. وأما الخالق فأفعاله كلها راجعة إلى كماله، فهو لم يزدد بفعل من أفعاله كمالا، لأنه كامل قبل أن يفعل في ذاته وفي سائر صفاته. وما هذا الخلق ووجود المخلوقات إلا وهو أثر من آثار كماله وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى. فهذه المعاني لتأملها الإنسان عرف ربه وخالقه. وهذا الباب حرم منه من حرم من أهل التعطيل الذين يعطلون صفات الله عز وجل ويعتقدون أنه لا يوصف بصفة ولا يتسمى بالاسم، وإن أثبتوا الأسماء قالوا هي أسماء أعلام محض مجرد ليس لها معنى. فهذا أعظم باب وأنفع باب في الإيمان وأقوى باب في مراقبة الله عز وجل وأخصر طريق إلى الجنة، وأعظم ما يقوي الإيمان وتحصل به المراقبة معرفة هذا الباب العظيم. ولهذا أنا أنصح يعني إخواني وأحب لنفسي أن لا ننقطع في دراستنا عن دراسة الأسماء والصفات إلى أن يموت الإنسان وهو يدرس، لأن هذا الباب مهما درسنا ومهما عرفنا فنحن لسنا على شيء بالنسبة لهذا الباب العظيم، وما يزال الإنسان كلما درس عرف جهله الذي كان عليه بالأمس. فهذا باب عظيم لا ينبغي لمخلوق أن ينقطع عنه بمثابة الماء، بل أعظم من الماء والطعام للبدن، لأنه غذاء الروح، وأعظم غذاء الروح هو المعرفة والعلم بالله عز وجل، فإذا عرفه سهلت عليه العبادة، سهلت عليه المراقبة، سهل عليه الإخلاص، وسهل عليه كل شيء في ذات الله عز وجل، وعرف خالقه وحقق التوحيد التحقيق الصحيح إذا عرف ربه عز وجل. قال رحمه الله: بل كل ما سواه فهو خلقه عبد له يجري عليه رزقه. نعم، قال: بل كل ما سواه فهو خلقه عبد له يجري عليه رزقه. كل ما سواه فهو خلق، كل ما سوى الله فهو مخلوق، الله خالق وما سواه مخلوق، ليس هناك إلا خالق واحد، فهو الخالق وما سواه من الموجودات مخلوقة له. بل كل ما سواه فهو خلق ومخلوق له، عبد له، عبودية القهر. فالعبودية على قسمين: عبودية قهر وعبودية قهر وتكوين وعبودية شرع. فعبودية القهر والتكوين ما من مخلوق إلا وهو عبد لله، وعبودية الشرع إنما يستحق هذا الاسم من عبد الله، وإلا فالخلق في الشرع منهم من هو عبد لله ومنهم من هو عبد للشيطان أو عبد للأصنام أو عبد للمخلوقين أو عبد لهوى النفس. فمن جاء بعبودية الله دخل الجنة، ومن لقي الله بالشرك دخل النار. وهذه هي الفاصلة يفصل بين أهل الجنة والنار، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالخلق كلهم عبيد لله، عبوده عبودية قهر وتكوين، ليس لأحد منهم تصرف، ولا يستطيع أن يقدم أو يؤخر أو أن يرفع أو أن يقف أو أن ينفق أو أن يمنع إلا بإرادة الله وقدرته عليهم قدرة عظيمة، حتى أنه يحول بين المرء وبين قلبه. يعني سبحان الله، حتى أن بعض العلماء في اسم الجبار رد على بعض من يفهم من ذلك أن الله يكره الخلق، قال إن الله أعظم من أن يكره الخلق، لأنه بقدرته قادر أن يحول بين المرء وبين قلبه فيمنعه ما يريد أن يمنعه منه ويوفقه لما يريد أن يوفقه له. وإنما الذي يكره في الجوارح هو العاجز عن القلوب، مثل ما يحصل الآن الإكراه فيكره على عمل الجوارح. فالله عز وجل برحمته يغفر للمكره على كلمة يقولها بلسانه أو فعل يفعله بجوارحه إذا استقر قلبه بالإيمان، لأن الخلق لا يملكون القلوب فيكرهون على القول وعلى الفعل. وأما الله عز وجل فهو أعظم وأجل من أن يكره خلقه إكراها على أمر يريده، وإنما يحول بينهم وبين ما يريدون، فلا يتصرفون في شيء إلا بإرادته، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا أراد لهم الإيمان وفقهم، إذا أراد أن يسلبهم الإيمان سلبهم الهداية. ولهذا قيل إن القلب إنما سمي قلبا لكثرة تقلبه، أي شيء يتقلب يتقلب في طاعة ربه، لأنه يسير بأمر الله عز وجل. فالله عز وجل له القدرة التامة، وليس هناك أمر يحصل إلا بإرادته الكونية. وكلهم عبيد لله عبادة القهر. وأما عبودية الشرع نعم أعطاهم الاختيار، فمنهم من يطيع ومنهم من يعصي، فالطاعة والمعصية بإرادة الله، إرادة الكونية القدرية، والطاعة بإرادته الشرعية الكونية، إرادة الشرعية وكونية. طاعة المطيع تحققت فيها الإرادة، إرادة الكونية إرادة الشرعية، ومعصية العاصي تحققت فيها الإرادة الكونية دون الشرعية، إن الله أراد كونا أن يفعل وما أراد له شرعا أن يعصي. قال عبد له يجري عليه رزقه، هو عبد له وأيضا رزقه بيد الله عز وجل، يجري عليه رزق الله، ولولا أن الله قدر له الرزق ما نال شيئا، فله القدرة الكاملة على الرزق. والله ما يستطيع ملك من ملوك الأرض أن يأكل لقمة واحدة إلا بإرادة الله، الأمر بيد الله. قد يملك الرزق ولا يستطيع أن ينتهي به، بل قد يقبض اللقمة في يده ما يستطيع أن يوصلها إلى فيه، بل يوصلها إلى فيه ما يستطيع أن ينضغها، بل قد تستقر في معدته ما يستطيع أن ينتبه به. هذه كلها عبر يعني للناس، إن الأمر بيد الله. بعض الناس ما يستقر الطعام في معدته ثواني، يستخرجه ولا يستقر ولا ينتفع به، لأن الله ما أراد له ذلك. فأي قدرة أعظم من هذا؟ فكيف من يملك الأموال ويظن أنه يملك الرزق؟ ما يستطيع، اللقمة ما يستطيع أن ينتفع بها، تستقر في بطنه ما يستطيع أن ينتفع بها. ولهذا الإنسان محتاج إلى الله في رزقه في كل لحظة، يعني لا يكفي الماء ولا يكفي وجود الطعام ولا يكفي أن يقبض الطعام بيده ولا يكفيه أن يضعه في فيه ولا يكفيه أن يدخله في معدته حتى يريد الله عز وجل له أن ينتفع به. ولهذا قال بعض العلماء: كم لله من نعمة في هذا الرغيف الذي تأكله، عندما أنزل المطر وأنبت الحب ثم أعطى القدرة على طحن هذا الحب ثم أعطى القدرة على عجنه ثم على خبزه ثم على وجود النار ثم وضعه في النار ثم الانتفاع به. كم لله من نعمة في هذا الرغيف إلى أن يصل الفم، وكم لله من نعمة على الإنسان في مضغه وفي انتفاعه به وفي انتفاعه بالدم وفي وصوله إلى العروق وفي خروج الفضلات وفي سلامته من السموم التي تدخل في البدن، وهناك أجهزة لعلم الله عز وجل تصفي هذه السموم وتستخرجها في صور كثيرة، ما بين العرق وما بين السوائل التي تخرج من البدن، كل هذه أمور مقدرة من الله عز وجل في علم الله. فالإنسان إذا استشعر هذا استشعر أن رزقه بيد الله وأن أمره بيد الله وأنه لا نفع له إلا بربه عز وجل وأنه محتاج إليه في كل لحظة وفي كل نفس، وحاجته إليه في الهداية أعظم من حاجته إليه في الطعام والشراب. حاجته له في الهداية أن يهتدي قلبه وأن يؤمن وأن يصدق وأن يذهب عنه الشكوك والوساوس. كم من إنسان مبتلع بالشكوك والوساوس والمؤمن راسخ الإيمان مصدق لا تعرف له شبه، من هذا الذي وفقه لهذا؟ هو الله، هداه للعلم، علمه بعد جهل وفقهه وأرشده مع كثرة الشبه وسلمه ورزقه الهداية وأعانه على ذلك، رزقه صحة الأبدان، يخرج إلى المساجد يصلي ويصوم ويعينه ويمده بالعون والتوفيق حتى يكمل عبادته، ثم يجازيه على ذلك أعظم الأجر وهو المعين له. فهذه المعاني العظيمة تدل على كمال ربوبيته وعظم إحسانه لخلقه، وأنه المحسن الذي ليس هناك إحسان على المخلوق يضاهي هذا الإحسان العظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما من محسن من الخلق ينفع غيره إلا وهو يطلب حظ نفسه. حتى الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل عندما يدعون يريدون الجنة والنجاة من النار، يريدون رضا الله، وكل ما فعلوا شيء احتسبوه عند الله، يريدون الأجر، الأجر لمن؟ لأنفسهم. هذه من سنة الله في الحياة أن المخلوق جبل على حب نجاته ونفسه، أما الذي يحسن عن إنعام وتفضل وكمال ملك هو الله عز وجل. فلو استشعر الإنسان نفسه في ملك الله، من أنت في الملائكة وفي الإنس وفي الجن في سائر المخلوقات؟ فلان ابن فلان، لست بشيء. ومع هذا الله عز وجل يتودد إليه ويناديك في كل ليلة: من يدعوني؟ من يستغفرني؟ من يسألني؟ تذنب الدهر 60 سنة 70 100 سنة يعيش الرجل وهو مقيم على الذنوب، ما أن يقول اللهم اغفر لي إلا غفر الله له، مع كمان يعني غنى الواحد. الآن منا لو أساء إليه إنسان مرة يصبر عليه، مرة ثانية، مرة ثالثة، والله يضيق صبرا، بل الآباء لما أتى الآن يضيقون صبرا. هذا يشيء إليه الخلق الليل والنهار، خالقه ورازقه وبيده نفعه وبيده ضره، ويبارزونه بالمعاصي ومع هذا يحلم عليه ويغفر له ويدعوهم إلى التوبة ويفرح بتوبتهم أعظم من فرح ذلك الرجل الذي فقد ذمته بها عندما وجدها عند رأسه. أي إحسان وأي منة من الله عز وجل على عباده أعظم من هذا العمل. ولهذا إذا تأمل الإنسان هذا عرف أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا أب ولا أم ولا كبير ولا صغير، الطاعة لله، توحيد لله. ويجب للإنسان أن يكون قلبه ممتلئا بمحبة خالقه والمنعم المحسن المتفضل عليه، وأن الخلق كلما أسدوا إليك نعمة فهي منه، لأنه هو الذي أعطاهم الإرادة وأعطاهم القدرة، وهو الذي ألان قلوبهم لنفعك، وهو الذي أعطاهم الإرادة لنفعك. وإلا والله لو أراد الله عز وجل أن لا يتيسر أمر الإنسان ما تيسر على يد أحد. ولهذا أعظم الناس توفيقا هم أهل التوكل وأهل الطاعة، يسخر الله لهم الخلق ويسخر لهم الأسباب حتى تتحقق لهم مطالبهم بإرادة الله عز وجل. فالأمر كله بيد الله، وليس هناك راحة للإنسان في حياته الدنيا وفي الآخرة من أعظم من توجه قلبه إلى جهة واحدة، وهو إلى عبادة الله عز وجل، يجعل همه هما واحدا وهو إرضاء ربه عز وجل وأن يكون مطيعا لله. وأما الذي ينظر لغيره فإنه كثير التنقل، كثير الاضطراب، ينظر لهذا وينظر لهذا، أما هذا اتجه نظره إلى خالقه، لا يطلب رضا غيره ولا يتوجه بقلبه لغيره، فهو مستقر النفس، مرتاح النفس، مطمئن القلب، بخلاف الذي ينظر للمخلوقين وإلى إرضائهم، إذا رضوا عنه فرح وأقبل عليهم يتزلف ويتودد إليهم، وإذا أعرضوا عنه حزنا لذمهم له، فهذا مهموم، لأن الناس لن يرضوا عنه ولن يدوم للخلق الود على معروف. وأما هذا الرب فكلما تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، كلما تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا، ولا يزال مقبلا عليك ما أقبلت عليك، ولا يزال في عونك وفي تأييدك وفي نصرك ما دمت مطيعا، والله لا يغير ما بك من نعمة ما دمت مطيعا لله عز وجل. فنلاحظ الآن الفرق بين من ينظر للمخلوقين ومن رضي بربه عز وجل واستقرت نفسه بطاعة الله عز وجل وهو على بصيرة وعلى يقين من دوام حاله إذا تحقق فيه الوعد وأنه مقيم على طاعة الله عز وجل. قال رحمه الله: فهو السميع العالم البصير والحي والمريد والقدير. نعم، هنا بعض الأسماء، قال فهو السميع العالم البصير. السميع من أسماء الله عز وجل، وهو اسم عظيم ورد كثيرا في الكتاب والسنة، وفي الفترة الأخيرة بدأنا توجيه الطلاب لدراسة بعض الأسماء. سبحان الخالق، لما بدأنا نتأمل ما تتضمنه هذه المادة في كل اسم من أسماء الله وجدنا مادة غزيرة، فسجلت رسالة في علم الله، وجدنا مسائل كثيرة جدا داخلة تحت هذه الصفة، تحت هذا الاسم العليم. كذلك السميع البصير، سجلت رسالة كاملة في هذا. فأسماء الله عز وجل لا يمكن للإنسان أن يحيط بها علما، ولو أفردت في كل اسم من أسماء الله رسالة علمية أو كتابا لما استوفت هذا الاسم. لكن عرف هذا من عرفه وجهله من جهله. لو تأملت القرآن كم ورد اسم العليم أو صفة العلم لأدركت عظما أسماء الله عز وجل. فالسميع اسم عظيم من أسماء الله، ومتضمن لصفة السمع وهي صفة ذاتية باعتبار أن الله يسمع المسموعات ولا يخفى عليه شيء، وهو صفة فعلية باعتبار أن الله يعرض عمن شاء أن يعرض عنه ممن يدعوه فلا يستجيب له. ولذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يسمع، يعني يستجب لك، لأن السمع يطلق على معنى الاستجابة وعلى معنى إدراك المسموعات، فالله يعلم كل صوت ويسمعه، ولكن السمع يطلق بمعنى الاستجابة، فالله يعرض عمن شاء أن يعرض عنه، فيكون هذا صفة فعلية. العالم اختلف في العالم هل هو اسم أم أن الاسم هو العليم، قيل إن العالم ليس من الأسماء، وإنما الذي ورد عالم الغيب والشهادة، والاسم هو العليم، والعليم أعظم من العالم، مثل القدير أعظم من القادر. فالعالم قيل أنه ليس من الأسماء وإنما هو اسم مركب، وهو عالم الغيب والشهادة، والعليم اسم عظيم من أسماء الله متضمن صفة العلم، وهي صفة ذاتية تدل على إحاطة الله عز وجل بكل شيء علما، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. البصير اسم من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن صفة البصر، وهي صفة ذاتية باعتبار إبصار المبصرات، وهو أيضا صفة فعلية باعتبار إعراض الله عز وجل عن بعض من شاء أن يعرض عنه. والحي أيضا اسم عظيم من أسماء الله، وقيل إن الحي مع القيوم هما الاسم الأعظم، وقيل إن الأسماء ترجع إلى هذين الاسمين الحي والقيوم. فالحي اسم تشتق منه صفة الحياة، قال قيل وسائر الصفات الذاتية ترجع إلى هذه الصفة، والقيوم مشتق من صفة القيومية، وقيل إن سائر الصفات الفعلية ترجع إلى صفة القيومية. والحي مشتق من صفة الحياة، وقيل إن الحي مشتق من صفة لازمة، وليس في أسماء الله اسم مشتق من صفة لازمة إلا الحي، وإلا في سائر الأسماء مشتق من صفات متعدية، بخلاف الحي فهو مشتق من صفة الحياة وهي صفة لازمة. والمريد، المريد ليس من الأسماء، ويخطئ بعض من صنف في متون العقيدة، وبعض الذين نظموا في العقيدة أنهم يذكرون المريد من أسماء الله، والمريد ليس من أسماء الله، وإنما صفة الإرادة من صفاته، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم. فصفة الإرادة لم يشتق له منها اسم، مثل الكلام لم يشتق له منها اسم، فليس من أسمائه المتكلم، وليس من أسمائه المريد، وليس من أسمائه المستوي، وإنما هذه صفات. فالصفات على قسمين، منها ما يشتق له منها اسم، مثل صفة العلم اشتق منها العليم، القدرة اشتق منها القدير، السمع اشتق منها السميع، البصر اشتق منها البصير. وأما الاستواء فليس له اسم مشتق من هذه الصفة، فلا يقال من أسماء المستوي، وكذا الإرادة، كذا الكلام. القدير اسم من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة القدرة، والقدرة صفة ذاتية قائمة بذات الله عز وجل، واسمه القدير من الأسماء العظيمة، سجلت رسالة أيضا في صفة القدرة لله عز وجل. قال رحمه الله: ومن صفات ذاته القيام بنفسه للغير والكلام. قال: ومن صفاته القيام بنفسه للغير والكلام. من صفات ذاته، الصفات عند أهل الكلام تقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، ثم منهم من ينفي الصفات الفعلية ومنهم من يثبت الصفات الفعلية ومنهم من ينفي الجميع. وأهل السنة قبلوا هذا التقسيم من حيث الجملة، ولكنهم لا يفرقون في باب الإثبات بين صفة ذاتية وفعلية، بل يثبتون لله الصفات الذاتية والفعلية. الصفات الذاتية ضابطها هي التي لا تنفى عن الله عز وجل بوجه، فلا يجوز أن يقال أنه يعلم ولا يعلم ويقدر ولا يقدر، بل هو قدير حليم لا تنفى عنه هذه الصفات الذاتية. ومن الصفات الذاتية بعض الصفات الخبرية مثل صفة اليدين، صفة القدمين، وصفة الوجه، وصفة العينين، فهذه صفات ذاتية خبرية. والصفات الفعلية هي التي تقوم بذات الله لكنها لا تلازم الذات، وإنما تكون متعلقة بالمشيئة، مثل الرحمة والمغفرة والصفر، فإن الله عز وجل يرحم هذا ولا يرحم الآخر، ويسخط على هذا ولا يسخط على فلان، لأن هذه صفات فعلية متعلقة بمشيئته. كذلك الإراء، كذلك النزول، الاستواء، كل هذه من الصفات الفعلية. يقول العلماء ضابط الصفة الفعلية أنه يصلح أن يوصف الله عز وجل بها وبردها، فتقول يرحم ولا يرحم، يرحم فلان ولا يرحم فلان، يرزق فلان ولا يرزق فلان، يغفر لفلان ولا يغفر لفلان، يتكلم في وقت ويسكت في وقت. والسكوت صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله، والكلام صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل. وأما العلم لا تقول يعلم ولا يعلم ويقدر ولا يقدر. فهذا هو الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية. قال: ومن صفات ذاته القيام بنفسه لا الغير. من الصفات الذاتية القيام بنفسه. القيام بنفسه هذه الصفة يذكرها الأشاعرة كثيرا، وهي إحدى الصفات السلبية، كما ذكرنا في صفة البقاء والابتداء، فإن هذه من الصفات السلبية التي تدل على معنى سلبي، ويطلقون عليها الغنى بالنفس أو الغنى المطلق. القيام بنفسه ويسمونه الغنى المطلق، وهي تدل على عدم افتقاره لخلقه، لأن الصفة السلبية تدل على معنى سلبي، عدم افتقاره لغيره. والصحيح أن القيومية صفة ذاتية وصفة فعلية، لأن من أسمائه عز وجل القيوم، والقيوم مشتق من صفة القيومية. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القيوم له معنيان عند السلف. معنى الأول هو الذي قام بنفسه، وعلى هذا تكون هذه الصفة مشتقة من صفة ذاتية، لأن قيامه بنفسه صفة ذاتية قائمة بذات الله عز وجل. وقيل إن القيوم هو الذي قامت به الخلائق، وعلى هذا تكون صفة القيومية صفة فعلية، لأن الله أوجد هذه الخلائق بعد أن لم تكن موجودة. وقيامه بتدبير خلقه يرجع إلى هذه الصفة، فتكون صفة فعلية. لكن القيام بالنفس بهذا الإطراق لا يعرف في كلام السلف، وإنما هذا أخذ من الأشاعرة وممن تأثر بهم، وأهل العلم والفضل مثل الناظم وإمام في السنة، ولكن قد يدخل على بعضهم بعض المصطلحات بعض الكلمات، فهذه ينبه عليها ويحفظ مقام العلماء. دائما ننبه على هذين الأصلين. لو أن أردنا أن يوجد عالم ليس له خطأ لم نجد، ما زال العلماء يدخل في كلامهم شيء لكنه مغمور في علمه وفي فضله. كوننا ننبه على هذه الأشياء لا يعني التفضل عليه، لكن خفي علينا الكثير من علمهم وقد نتنبه لبعض أخطائهم بتنبيه العلماء عليها. فهؤلاء العلماء يعرف قدرهم فضلهم، وهذه مغمورة بحمد الله في حسناتهم وفي بحر فضلهم، لكن ينبه عليها. فنحن في توسط، دائما نقول ينبغي أن نكون في توسط بين أهل الغلو في أهل العلم الذين إذا اتبعوا عالما ظنوا أنه لا يخطئ أو معصوم فلا يقبل أن يخطأ، وإذا خطأته قد يحكم عليك بالبدعة لأنك خطأت فلان، هذا من الغلو والمذموم. ليس هذه من السنة في شيء، بل هذا من الغلو والمذموم. كل عالم وإمام يصيب ويخطئ، الذي لا يخطئ هو النبي صلى الله عليه وسلم، عصمه الله من الخطأ فيما يبلغ عن الله عز وجل. وأما العلماء فما من عالم إلا ويصيب ويخطئ، بل حتى أفراد الصحابة ما ادعى أحد من العلماء أن الواحد منهم معصوم. قال شيخ الإسلام أفرادهم غير معصومين وإجماعهم معصوم. لكن لا شك إذا جئنا للمفاضلة في العلم بين علم الصحابي وعلم من بعده فلا يقارن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العلم من بعده، لكن الكلام هنا عن العصمة. فهذه مسألة ينبغي أن تضبط، وهو أن العالم مهما علت درجته ينبغي أن تعلم أنه يصيب ويخطئ وهو معرض للصواب والخطأ. فالموفق من أخذ صوابه وترك خطأه. والمخذول من غلا فيه وحاول وسعى أن يخطئ أن يصوب أخطأه، وهذا قسم من الخذلان. والخذلان الآخر هو أن يقع فيه وفي عرضه ويطعن فيه ويبدعه ويجرحه ويتكلم فيه، فهذا خذلان. فاسلم من هاتين الفتنتين، الطعن في أهل العلم والغلو فيه. لا تغلو في عالم مهما بلغت درجته، وأنزل العلماء منازله، وخذ العلم عنه وانتفع بعلمه، وإذا أخطأ فدع خطأه، وإذا وفقت وهداك الله لمعرفة الخطأ من العالم لا تجعل هذا ذريعة للتفضل عليه وللطعن فيه، فإن هذا خذلان أيضا. فالموفق من رزقه الله الاعتدال في هذا الأمر، احترام أهل العلم ومعرفة قدرهم والسلامة من الوقيعة في أعراضهم وعدم الغلو فيه. وفي مقابل هذا الأصل الآخر وهو التجرد للحق. هذا الحق دين، فلا يجوز لك أن تقول هذا دين لأن فلان قال، أو تقول هذا دين أو ليس بدين لأن فلان قال، لأن بعض الناس عنده ضعف في اليقين بل ضعف في العقل، فتجد أنه يقرر المقالة للرجل ويقول هذا دين الله لأن فلان قاله، ويرد الحق البين الواضح ويتهمه بأنه باطل لأن فلان قاله. هذا والله من أخطر الأمور، يعني أن يرد دين الله وأن يقبل شيء من الباطل لأن فلان قال به، ويرد هذا لأن فلان قال به. ينبغي الإنسان يكون عنده من اليقين ومراقبة الله إذا عرف دين الله أن يقرره لو قاله رجل مبتدأ، لو رجل مبتدأ أصاب في مسألة من الدين فنحن نقرر هذا الدين ليس لأن ذلك المبتدع قرره لكن لأن الدليل دل عليه. ولهذا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحب مخالفة اليهود فما بلغه شيء عن اليهود إلا خالفهم، حتى لما بلغهم أنهم يصومون عاشوراء صام عاشوراء لأنه من الدين، وخالفهم بصيام يوم قبله وبعده وما زال يخالفهم، فقيل له إن اليهود يعتزلون الحجة ولا يجالسونهم، إذا حاضت المرأة هجرها اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم باشروهن، أمر بمباشرة الحيض مخالفة. قال الرجل أفلا نأتيهن؟ قال لا. فهذا دليل على أن الدين لا يطلق، يعني إتيان الحائض مخالفة للدين. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة اليهود، لكنه وافق اليهود في عدم إتيان الحائض، وأراد مخالفتهم بحيث لا تقاطع الحائض وإنما تخالق ولا بأس بالمباشر لكن دون جماع. فتأملوا هذا الدين العظيم كيف أنه جاء بالحق، وحتى لو كان هذه المقالة قال بها اليهود فنحن لا نترك الدين لأن اليهود قالوا به. ولهذا من الأمور المقررة عند العلماء أن الحق لا يترك لموافقة أهل البدع، إذا وافقنا أهل البدع على شيء من الحق لا نتركه لهم. بعض الناس الآن يلاحظ على بعض الجماعات فيها رفق ولين، فإذا رأى في بعض الناس رفق قال هذا منهج الجماعة الفلانية، الرفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فكون أهل البدع أخذوا هذا الرفق نحن نأخذ بالرفق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا به، وهذا من الخير الذي فيه، والذي نكرهه فيهم هو المخالف. فلا ينبغي أن يعمل الإنسان على الحق، نحن نقبل الحق ممن جاء به ونرد الباطل ممن جاء به. لو كان عالم فاضل إذا علمت أن هذا باطل فيجب عليك أن تدع هذا، فبهذا تكون عبدا لله تطيع الله عز وجل ولا تبالي بمن قال بهذا وقال بهذا، أنت مطيع لله لأن هذا دين خاطبك الله به شعبا من شعب الدين، وهذا أمر نهاك الله عنه فتنتهي ولا تنظر لمن وافقك أو خالفك. فينبغي ضبط يعني هذه المسألة، وأن يكون الإنسان متجردا للحق مع معرفة قدر العلماء. وأنا دائما كلما جاءت مسألة في الكتب التي ندرسها وفيها خطأ نبين، نقول أن هذا مع معرفة قدر هؤلاء العلماء ننبه على أخطائه، لكن ننبه أيضا إلى عدم الجرأة عليه، إنما يحفظ مقامهم ويعرف قدرهم. وما نقوله في هؤلاء العلماء يجب أيضا أن يحذى حد هؤلاء طلاب العلم من أهل السنة في هذا العصر، أن يحفظ مقامهم وأن يعرف قدرهم، ولا يجوز الوقيع في أعراضهم. وأنا أحذر في هذا المجلس وفي هذا الوقت المبارك من هذا الشهر وما زلت أتكلم أقول ينبغي ويجب على طلاب العلم أن يكفوا ألسنتهم عن أعراض إخوانهم من أهل السنة، وأنه كما نحترم هؤلاء العلماء الأموات الذين الآن عرف فضلهم فهؤلاء إن شاء الله في طريقه وعلى سبيله لأنهم أهل السنة، وما زال أهل السنة يصيبون ويخطئون. فلا ينبغي للإنسان أن يبيع دينه بكلمة تقال له إنك سلفي أو إنك غيور ويقع في أعراض المسلمين ويبدع، وخصوصا في تلك الساحات ساحات الأنترنت التي لا رقيب فيها إلا الله، يكتب وقد يكون في غرفة لا يطلع عليه إلا الله، يبدع ويصور ويخط عليه أن يراقب الله فيما يقول، خاصة أن هذه وسيلة نشر، يعني كلمة تقولها تبلغ الملايين من البشر تبقى حجة عليك إلى يوم القيامة. إنسان يراقب الله، لا تطرق لسانك فيما لا تحسن، لا تبدع موافقة لفلان ولا تزكي موافقة لفلان، أمسك عليك لسانك، وإذا عرفت شيئا من العلم تتكلم بعلم ودليل، إذا خفي عليك شيء أمسك، وأنت على سبيل نجاة، ولن ينفعك يوم القيامة إذا جئت بتبديع الناس وإذا بك تقول أنا موافق لفلان، سمعت الناس يقولون فقلت، هذه حجة واهية يخذل بسببها من يخذل. فعليك أن تستحضر الحجة، إذا بدعت رجلا من أهل السنة عليك أن تعد العدة الآن للوقوف بين يدي الله وتسأل بما بدعت فلان، بما وصفت فلان بأنه يعني غير سلفي، ستسأل. دائما أقول العبرة، لو الآن طلبت إلى المحكمة ورفع صاحب من اتهم أمرك إلى القاضي وقيل لك غدا هناك جلسة بين يدي القاضي ستسأل فيها عن هذه الكلمة، والله كثير من الناس يتراجع يعتذر، مع أن هذا حكم القضاء في الدنيا، فكيف بحكم رب العالمين؟ واليوم يمكن القاضي يجلدك وتخرج منه، أو يسامحك صاحب المظلم وتخرج، لكن يوم القيامة ليس هناك صيام وليس هناك عفو إلا أن يعفو صاحب المظلم، أو حسنات يقتص له من حسناته، أو النار والعذاب. الإنسان والله أنا حريص عليه، ومن حبي لكم ولإخواني ومن النصح لهم أقول ينبغي لكم أن تحفظوا دينكم وأن تحفظوا حسنات وأن لا تقولوا في أعراض الناس، واعلموا أن العصر عصر فتنة وعصر بلاء وعصر ظلم وبغي، وقد حذرتم من هذا، ليس لكم حجة يوم القيامة، فيه كذب فيه ظلم فيه بغي فيه أهواء شخصية عرفتم أو لم تعرفوا. فلا تطرق لسانك مجرى لفلان تقول والله العلماء والعلماء، العلماء أهل العلم أهل الورع أهل الفضل ما زالوا على هذا الطريق، وهم لم يطرقوا ألسنتهم بتبديع الناس. أما كونك تنساق وراء كل من تكلم أو حمل شهادة أو قال إنه دكتور أو كانت له كتب مسولة أو التف حولها الناس، والله لا يجيك هذا من الحجة يوم القيامة. بعض الناس بدأ تكلم وبعد سنين سئل قال والله أنا كنت مقلدا لفلان والآن أنا تراجع. لماذا تقلد في هذه المسألة الخطيرة؟ لا يجوز الإنسان يتكلم بحكم إلا وتكون لديه بينة وحجة. وعلى كل حال الاجتهاد في العفو خير من الاجتهاد في العقوبة. والله لو كان تبديع فلان من الدين وقلت يا رب هذا ليس من شأني وشأن العلماء وأنا ليس لي علم وليس لي حجة وليس لي برهان، على كل حال قد حتى لو حسبت لن يكون حسابك عندما تطرق لسانك بالتبديع وبوصف الناس بالأوصاف التي ليس لديك بين عليه، لو سئلت عنها ما تستطيع. فحقيقة هذه نصيحة، وينبغي لطلاب العلم أن يتواصل فيما بينهم يعني بحفظ هذا الدين وحفظ رأس المال. والله إن الحسنة عزيزة في ديوان المؤمن، يتعب ويبذل ويراقب الله فيها مخلصا متابعا حتى تسطر في ديوانك، فهي عزيزة حتى تصل إلى الديوان، فلا تحبطها بالوقيعة في أعراض المسلمين، خصوصا هذه الفتنة المتأخرة بالوقيعة في أعراض العلماء في أعراض طلاب العلم وفي أعراض أهل السنة. فأصبح يعني من يرمي إخوانه من أهل السنة يعني ينتسب إلى السنة وينتسب إلى المنهج السلفي ويطلق لسانه في أعراض هؤلاء بحجة تقليد فلان وانتصار لفلان ونصرنا فلان وردينا على فلان ووافقنا فلان وأمرنا بنصر فلان. نصر دين الله أعظم نصر تدريس العلم. من يظن أن النصر وأن الرد على أهل البدع هو محصور في الرد عليهم هذا خطأ، والله أعظم نصر للدين هو هذا الأمر الآن عندما ندرس الأسماء والصفات، فيه أكبر رد على أهل البدع، رد على المعتزلة، رد على الأشاعرة، رد على الجهمية، رد على الفلاسفة. كل مسألة الآن نقررها نحن نرد الباطل ونرد الشبهة التي أثيرت حول هذه المسألة، تستمر على هذا إلى أن تلقى الله وأنت تتعلم السنة. فإذا عرفت بيقين مقالة باطلة ترد السنة، إنسان يعطل الصفات، إنسان يعطل يعني مثلا المسائل الشرعية، ينكر أمرا دلت النصوص عليه، لا والله يرد عليه وقل الحق كذا والدليل كذا وهذه مقالة باطلة، هذا لا يمنع منه. لكن المشكلة هو الخوض في أعراض الناس بدون بينة. وسألت فلان لما بدأت؟ والله ما أدري سمعت، يعني الناس يقولون. لو سألت عن المسألة التي تكلم بها ما هي وما هي قول فلان وهل له مقالة بهذه المسألة، ما عنده دليل. فينبغي الحرص على هذا الأمر وعدم الخوض في هذه الفتن، وأن يشتغل الإنسان بنفسه وبطلب العلم، فإن وفقه الله وسلك هذا الطريق وأصبح من العلماء فعند ذلك يكون له قول له دور في الرد على المخالفين لكن بعلم وببصيرة وبإنصاف. أيضا الكلام قال ومن صفات ذاته القيام بنفسه للغير، يعني قوله القيام بنفسه للغير يعني هو قام بنفسه لا يحتاج إلى غيره في قيامه بنفسه. والكلام، الكلام هذا متعلق بقوله من صفات ذاته، من صفات ذاته الكلام، وهذا فيه نظر، فإن الكلام كلام الله عز وجل صفة من صفات الله عز وجل، وهو صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية باعتبار نوع الكلام، وصفة فعلية باعتبار أفراده. وأنا دائما أمثل لأمر تتضح فيه الصورة. نوع الكلام الذي يقابله فقد الكلام، فأنت لو نظرت في القسمة، في قسمة الوجود بالنظر إلى نوع الكلام فتقول هذا متكلم وهذا أخرس، هذا متكلم وهذا أخرس، هذا هو نوع الكلام، بحيث تقول متكلم وأنت تريد أنه قامت به الصفة وقام به نوع هذه الصفة، تقول هذا متكلم وهذا أخرس. فهذا النوع وهو نوع الكلام صفة ذاتية قائمة بذات الله، فتقول أن الله متكلم بمعنى أنه لا يفقد هذه الصفة وهو منزه عن الخرس، تعالى الله عن كل صفات النقص. وأما لو نظرت إلى الصفة الفعلية من الكلام فأردت أن تصف من يتكلم في هذه الحال ومن يسكت فتقول هذا متكلم وهذا ساكت، هذا يتكلم وهذا ساكت، فهذه الصفة الفعلية عندما تقول هذا متكلم وأنت تقصد أنه الآن يتكلم، وهذا ساكت أنه في هذه الحال لا يتكلم لكن لا يعني أنه أخلص. ومن هنا تستقيم لنا القاعدة في باب الكلام، فنقول أن صفة الكلام هو صفة ذاتية باعتبار النوع، وقلنا أن الصفة الذاتية لا يوصف الله بضدها، فنقول هو متكلم ولا يجوز أن يوصف بالخرس، تعالى الله عن ذلك. وأما الصفة الفعلية فهي التي يوصف الله بها وبضدها، فتقول إن الله يتكلم ويسكت، يتكلم ويسكت، فهذا مقتضى، هذا معنى الصفة الفعلية. حقيقة هذه المسألة أشكلت على بعض الناس، وبعض الطلاب ينقل لنا بعض الكلام، وأنا أنبه على هذه الأشياء نصرة للحق وللسنة بصرف النظر عن المتكلم من ذوي الفضل والعلم. فكان بعض الطلاب يقول لي إن بعض أهل الفضل وبعض المدرسين يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله بين أشياء وسكت عن أشياء يقول إن الله سكت عن الحكم ولم يبين، ويؤصل على هذا أن الله لا يوصف بصفة السكوت، وهذا في الحقيقة الشبهة، يعني أراد الفرار من وصف الله بصفة السكوت لأنه ظن أن وصفه بالسكوت يضاد اتصافه بالكلام، وهذا في الحقيقة هو مقتضى الكمال في أن المتكلم الذي اتصف بصفة الكلام وهي صفة كمال فهو يتكلم ويسكت. ولهذا لا تجد العقلاء يقولون في متكلم عنده قدرة على الكلام يقولون فلان لا يسكت الليل والنهار، هل وجدتم عاقلا يصف أحد القابلين على الكلام يقول لا يسكت الليل والنهار؟ ما مدحوا بها، وإنما الكمال هو أن يقال أنه يتكلم فيما يعني ويسكت عما لا يعني. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ما مدح الكلام كله وما مدح الصمت كله، إنما مدح الكلام في الخير ومدح الصمت في الصمت عن الشر. والله عز وجل له الكمال في كل صفة، فهو حكيم يتكلم عندما تقتضي حكمته أن يتكلم، ويسكت عندما تقتضي حكمته أن يسكت. وصفة السكوت له صفة كمان، كما أن صفة الكلام له صفة كمان. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع العلماء على إثبات صفة السكوت لله عز وجل، ولا يقال أنه سكت عن الحكم. ثم أيضا لو قلنا أنه سكت عن الحكم، فقيل أنه سكت عن بيان الحكم، فهذا سكوت خاص يستلزم قيام الصفة به. إذا سكت عن بيان الحكم هو تقرير لهذه الصفة، والمقصود أن هذا حقيقة تأويل، سكت عن أشياء تكلم وسكت عن أشياء، يعني أنه لم يحرمها ولم يبين فيها أنها من الحرام. والأصل في الأشياء التي سكت عنها الشارع في باب المعاملات أنها مباحة، والأصل في الأشياء التي سكت عنها الشارع في باب العبادات أنها ليست بعبادة، إن الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في المعاملات الإباحة. فإذا الكلام هو صفة ذاتية فعلية، فقول الناظم رحمه الله من صفات ذاته الكلام هذا باعتبار النوع، وأما باعتبار أفراد الكلام فصفة الكلام صفة فعلية متعلقة بمشيئته. قال رحمه الله: كلم موسى بكلامه الذي من وصف ذاته فبالحق خذي. كلم موسى بكلامه الذي من وصف ذاته فبالحق خذي. كلم موسى بكلامه، هذا كما قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وهذا فيه رد على المعطلة الذين عطلوا صفة الكلام لله عز وجل وزعموا أن كلام الله مخلوق خلقه في غيره، وتأولوا هذه الآية وقالوا: وكلم الله موسى تكليما، قرؤوها: وكلم الله موسى، على أن المتكلم هو موسى. وطلبوا من بعض القراء من أهل السنة أن يقرأوا هكذا، قال هذا القارئ قال: هب أني قرأت بهذه القراءة، فماذا تقول في قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فهذا رد على هؤلاء في أن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل، وكلام الله لموسى ثابت ولا يمكن أن يؤول. ولكن هؤلاء كما قال الشيخ الإسلام قرروا أمور بعقولهم وظنوا أن الله متنزع عنها، ثم أرادوا أن يلووا أعناق النصوص لما تقرر لديهم من الشبه. وهذا فرقان ما بين أهل السنة وأهل البدع، فصاحب السنة يستدل ثم يقرر، وصاحب الباطل يقرر ثم يستدل. كلم موسى بكلامه الذي من وصف ذاته، يقصد بذلك أن هذا الكلام هو من صفاته القائمة به، وليس هو بمخلوق كما قال الجهمية والمعتزلة. يقولون الله متكلم، الجهمية يقولون أن الله يتكلم والكلام مضاف إليه، لكن هو مخلوق خلقه في غيره، فهو من باب إضافة المخلوق لخالقه، كما يقال ناقة الله وبيت الله يقال كلام الله، هكذا زعم، وهذا باطل. فإن الناقة ذات قائمة بنفسها مخلوقة أضيفت لله على سبيل التشريف، والبيت ذات قائمة بنفسه وأضيف إلى الله على سبيل التشريف. وأما الكلام فليس هناك شيء قائم بنفسه يسمى كلام إلا ما قام بالموصوف أو ما كتب في السطور، فهو كلام المتكلم الذي يكتب. ولهذا ما يضاف إلى الله من الصفات هي من باب إضافة الصفة للموصوف، وما يضاف إلى الله من الذوات القائمة بنفسها هي من باب إضافة المخلوق لخالقه، كما تقول: عبد الله وبيت الله وناقة الله. فالمقصود أن هذا الكلام هو كلامه الذي قام بنفسه من وصف ذاته، هذه الكلمة محتملة. إذا كان المقصود أنه من صفته وهو يريد بذلك الرد على الأشاعرة على أهل الكلام الذين يقولون أن الكلام هو شيء خارج عن ذاته، ويقولون بدأ من المخلوق الذي خلقه فيه، فلا شك أن هذا الكلام الذي يدعيه أهل الباطل أنه غير صحيح، فيقال أن الله كلم موسى بكلام قام بذاته، لأن كلام الله عندما كلم موسى قام بذاته ولم يخلقه في غيره كما قال أهل التعطيل. وإن كان المراد به أن كلام الله عندما كلم موسى وأفراد كلام الله كله قائم بذاته متعلق بذاته لا يتعلق بمشيئته فهذا غير صحيح، لأن من أهل البدع من يدعي أن كلام الله لا ينفك عن ذاته وأنه لا يتعلق بمشيئته، وأهل السنة يقولون أن كلام الله يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. قال فبالحق خذي، يعني بالحق الذي قررناه لك خذ والتزم ما جاء من الحق الذي دلت عليه النصوص. قال رحمه الله والصحف والتوراة والزبور وبعده الإنجيل والمستور أعني كتاب أحمد الأواه جميعها عين كلام الله. نعم، قوله والصحف والتوراة والزبور وبعده الإنجيل والمستور، هنا يذكر كتب الله عز وجل. والصحف هي صحف إبراهيم وموسى، وقيل أن صحف موسى هي التوراة، صحف إبراهيم هي الصحف والكتب التي أنزلها الله على إبراهيم، والتوراة هي كتاب الله الذي أنزله على موسى مكتوبا في الألواح، والزبور هو كتاب الله الذي أنزله على داود كما قال وآتينا داود زبورا. وبعده الإنجيل وهو كتاب الله الذي أنزله على عيسى عليه السلام، والمسطور هو القرآن الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا عرفه بعد ذلك بقول قال أعني كتاب أحمد الأواه، يعني الكتاب الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن من أسمائه أحمد الأواه المنيب التائب، كما أن إبراهيم عليه السلام هو أواه كما وصف الله عز وجل بأنه أواه حليم، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم هو أواه حليم. وقيل إن الأواه من التأوه وهو الندم التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. جميعها عين كلام الله، جميع هذه الكتب هي عين كلام الله، يعني حقيقة كلام الله، ليست هي بمعاني لكلام الله كما يقول الأشاعرة، وليست هي مخلوقة كما يقول الجهمية والمعتزلة، وإنما هي كلام الله. فكتابة الكتاب لها لا تخرجها عن كلام الله، وتلاوة التالين لها لا تخرجها عن كلام الله، لكن هذه الكتب منها ما أوحاه الله عز وجل لأنبيائه ورسله عن طريق جبريل وجبريل بلغ عن الله، ومنها ما أنزله مكتوبا في الألواح كما أنزل التوراة وهي كلام الله. فكتابة الله للتوراة هي من فعله، والكلام المكتوب فيها هو من كلامه، والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور أوحى الله عز وجل إلى أنبيائه عن طريق الملك جبريل وهي من كلام الله عز وجل، وليس لجبريل منها إلا البلاغ، وليس للرسل منها عندما يقرؤونها إلا البلاغ. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا السائل يقول بعض العلماء يعرف الشرك الأصغر بأنه ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، فهل هذا لأجل أن ما كان ذريعة إلى المحرم فهو محرم فيكون ما كان ذريعة للشرك الأكبر شركا أصغر؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا التعريف محل نظر، لأنه ليس كل ما كان وسيلة للشرك يكون شركا، لأن هناك بعض الأمور هي وسائل يعني للشرك وليست بشرك، وإن كانت تدخل بالمحرم مثل التصوير، التصوير من وسائل الشرك، إذا إنسان صور فيقال أنه وقع بالشرك الأصغر، أن هذه وسيلة التعظيم والغلو، وسيلة من وسائل الشرك. وقد يقع بعض الناس في الغلو فتقول هذا الذكر محرم، لا تقول أنه وقع في الشرك الأصلي. فالذي يظهر أن بعض الوسائل صحيحة يعني من الشرك الأصغر، مثل بعض الألفاظ قل ما لي إلا الله وأنت، والقسم بغير الله عز وجل يقول لولا فلان لهلكت، فهذه شرك أصغر وهي وسيلة للشرك الأكبر. أما أن يقال كل وسيلة، فهناك بعض الوسائل محرمة لا تصل إلى حد الشرك الأصغر. نعم. يقول هل شروط لا إله إلا الله محصورة في سبع أو ثمانية، وهل يزاد عليها ما يماثلها كالخوف والرجاء؟ الصحيح أن هذه الشروط مستقرأة من الأدلة ذكرها العلماء لما جاء من يهول في معنى شهادة لا إله إلا الله، ويظن أن من قال لا إله إلا الله بلسانه أنه كان من أهلها، فنبه العلماء على أن هذه ليست مجرد كلمة، بل لا بد فيها من إخلاص، ولا بد فيها من يقين، ولا بد فيها من انقياد إلى غير ذلك من الشروط. وكذلك إذا جاء من يهول من حقها فإنه يذكر له من الأمور التي تدل على اعتبار ما هول من حقها. فهذه دائما التقسيمات التي يذكرها العلماء ليست هي منصوص عليها، وإنما هي استقرائية، فلو زادت أو نقصت فلا بأس. المهم أن يكون الذي يفهم المعنى لا إله إلا الله فهما صحيحا فإنه لا حرج عليه، لكن من ظن أنه مجرد كلمة يقولها الإنسان، حتى أن المنافق يقول لا إله إلا الله يقول تنفعه، أو يقول لا إله إلا الله وهو مقيم على الشرك، أو لا ينقاد إليها، أو ليس بمستيقن أو شاك فيها، واضح أنه لم ينتبه بها ولم يعرف حقيقة. فإذا جاء أيضا من يخالف معنى هذه الكلمة العظيمة فإنه ينبه على ذلك. لكن أيضا ليس معنى هذا أن من نقص في شيء من العبادات وقال ما أتى بلا إله إلا الله، فإذا كان عنده جرأة وعدم خوف يعني لله عز وجل، الخوف الذي يمنع من المعاصي، وأما أصل الخوف فإنه لا بد أن يوجد. إذا ذهب الخوف من قلب المؤمن من الله فليس هناك إيمان، لكن هناك خوف ضعيف يعني لا يحمل على ترك المعاصي، فيقال هذا عنده نقص في هذه الصفة وفي هذه الخصلة من خصال الإيمان. أحسن الله إليك. لما ذكروا في شروط لا إله إلا الله المحبة، هل يقصدون محبة الكلمة أم يقصدون محبة الله عز وجل؟ لأن هؤلاء الذين الآن مثلا يستدركون الخوف والرجاء، هم كأنهم نظروا إلى الخوف والرجاء الذي يصرف لله عز وجل، لكن هل المقصود بالمحبة المذكورة في الشروط محبة الكلمة؟ نعم، محبة الله عز وجل هي محبة الدين، محبة الكلمة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. المؤمن له محبة وحب وفرح بهذه الكلمة فهو محب لها، وأعظم محبة للمؤمن محبته لهذه الكلمة، كلمة عظيمة. فكلما ذكرها المسلم استشعر عظمة هذه الكلمة وحمد الله أن وفقه لها وأحبها وتأمل معانيها وأكثر منها ومن ذكرها، فهو محب لها، لأن كلمة التوحيد وهي شعبة يدخل بها الرجل من يخرج من الكفر إلى الإيمان وتعصم بها الدماء. هذه الكلمة عصم الله بها دمك، وعصم الله بها عرضك، ويدخلك بها الجنة، وينجيك بها من النار، ولها وزن عظيم عند الله. فكيف لا يحبها المؤمن؟ كيف لا يفرح بها؟ كما يحب الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، وقرة عين النبي صلى الله عليه وسلم جعلت في التوحيد أعظم مما كان منه في الصلاة. فهي كلمة عظيمة مع محبة الله عز وجل، كما جاء في الحديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يعني الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذه أصول ثلاثة يفرح بها المؤمن كلما استشعر أنه عبد لله وأنه مسلم وأنه من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل له فرح وسرور وانشراح صدر، ويسأل الله أن يثبته عليه، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذه الأصول حتى نلقاه عليها، هي أصول عظيمة. بارك الله فيك. قول السائل: قال شيخ الإسلام: ومن يقدم هواه على أمر الله فيمنع الزكاة الواجبة ولا يؤديها فهو شرك أصغر، نقله صاحب فتح المجيد. والسؤال: كيف تكون المعصية شركا أصغر؟ يقول: قال شيخ الإسلام: ومن يقدم هواه على أمر الله فيمنع الزكاة الواجبة ولا يؤديها فهو شرك أصغر. الذي يظهر أن هذا فيه شيء من الاعتقاد، وهو أن يكون له تعظيم يعني للمال بحيث يكون مضاهي لأمر الله، ولا شك أن هذا يخشى عليه أن يبلغ هذا الأمر الذي ذكر شيخ الإسلام. وأما إذا ترك الزكاة تهاونا فإن العلماء ذكروا أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن شيخ الإسلام دائما كلامه دقيق وينظر إلى مسائل دقيقة قد تخفى على بعض الناس، وهو أن يكون هناك شيء وراء منع الزكاة من الأمور التي قد تقدح في التوحيد. شيخ الإسلام يعني أدرى بكلامه وأعرف بكلامه، وينظر أيضا للسياق الذي ذكر هذا الكلام فيه. وأما إذا سلم من ذلك وإنما منعها شحل وبخلا ولا يصحب ذلك شيء من الاعتقاد، وهو نادم ويعلم أن هذا حق الله وأن الله شرع هذا وحق الفقراء الذي شرعه الله، فهذا العلماء ذكروا أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا منعها يعني من كان منحازا أنه يقاتل عليها، كما قاتل أبو بكر الصديق ومن معه من الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة. يسأل عن ما ورد عن فاطمة رضي الله عنها عند موت النبي صلى الله عليه وسلم وأبتاه أجاب ربا دعاه، فهل هذا من النياحة مع العلم بأنها لم تقل وعبداه وناصراه ومعيناه، وإنما ذكرت أنه انتقل للجنة وأجاب داعي ربه؟ ليس هذا من النياحة، وكيف يظن بفاطمة رضي الله عنها وهي من هي في العلم والفضل أنها تنوح على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا، ولإنما هذا هو وصف لحال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك المقام العظيم الذي كان عليه، وأنه استجاب لأمر الله عز وجل لما خير بين أن يبقى في أمته أو الانتقال للرفيق الأعلى فاختار الرفيق الأعلى. هذا من وصف حاله عليه الصلاة والسلام وليست من النياحة. نعم. قول السائل: الدعاء في صلاة الجنازة عندما تكون مثلا لرجلين وطفل أو جماعة، كيف تكون صيغة الدعاء؟ يدعى دعاء عاما للجميع، وإذا كان هناك شيء يخص بعض الأموات كالرجل الذي يدعى له بأن يبدله الله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله يخص، وكذلك الطفل إذا كان يخص بشيء من الدعاء وأن يجعله الله قرطا لوالديه يدعى ويخص بذلك، فيدعى للجميع بالدعاء العام الذي يصلح للجميع، ثم يخص بعد ذلك من يعني وردت النصوص بتخصيصه بشيء من الدعاء، وإن كان الأصل في السنة أنه يدعى الميت بما يعني تيسر، وإن دعا بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فإنه يعني قد أدى المشروع، وإن أتى بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا أفضل. يقول: رفع اليدين في القنوت ما حكمه؟ وكذلك التأمين. كذلك إيش؟ التأمين. رفع اليدين في القنوت لا بأس به، بل هو المشروع في الدعاء عندما يدعو الإمام في القنوت أنه ترفع اليدين، فإن هذا من مواطن الرفع. وأما دعاء الخطيب عندما يدعو في الخطبة فإنه لا ترفع اليدين مع التأمين على دعائه، أما التأمين فإنه يؤمن على دعائه في خطبة في الخطبة وفي الصلاة. يقول السائل: في العمرة هل يستحب بعد شرب ماء زمزم صبه على الرأس؟ إذا كان للاستشفاء وأراد أن يستشفي كأن تكون به جروح أو أراد أن يعني ينتفع بما زمزم أن يغسل به رأسه رجاء يعني طلب الخير من الله عز وجل لا بأس. وأما إذا كان يظن أن هذه سنة وأن كل من شرب زمزم يضع على رأسه فهذا خطأ، لكن لا بأس أن يضع على رأسه وعلى يده أو يغسل وجهه أو يتمضمض أو يستنشق أو يضع في عينيه إذا كان يستشفي به، لأن ماء زمزم بما شرب له. قول السائل: شخص شرب قبل الأذان بقليل وهو يشرب أذن المؤذن فانقطع عن الشرب، فما حكم صومه جزاكم الله خيرا؟ لماذا شرب؟ أقول لماذا شرب، يعني هل هو مخطئ أو متعمد؟ هو كان يشرب قبل الأذان فأذن المؤذن وهو يشرب فانقطع، يعني هذا في الإمساك يعني أذان الفجر. إذا كان الإناء بيده يشرب ثم أذن المؤذن والإناء في يده أو اللقمة في يده أو في يكمل ولا يأخذ غيره. يقول السائل: ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية، والمشيئة مرادفة للإرادة الكونية كما ذكر شيخ الإسلام. المشيئة موافقة للإرادة الكونية، الإرادة الكونية الشاملة يقول شيخ الإسلام هي التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا قلت إذا أراد الله بمعنى إذا شاء الله، إذا أردت الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فهي التي قد تتخلف بحسب ما يقوم بالناس من فعلها، ففلان يطيع وآخر يعصي، والله عز وجل جعل لهم الإرادة على الطاعة والمعصية. فالمقصود أن الإرادة الكونية مطابقة للمشيئة الشاملة. سائل يسأل عن ما ذكره الناظم رحمه الله، فيقول أنه ذكر الصفات السلبية أكثر من ذكره للصفات الثبوتية، فهل هذا مخالفة لمنهج أهل السنة في عرض الأسماء والصفات، وكذلك ذكره لصفة للإسم العالم والمريد وصفة القدم؟ هو كما تقدم أن المصنف لعله يعني تأثر كما تأثر غيره ببعض كلام الأشاعرة في بعض المواطن، لكنه هذا لم يؤثر بحمد الله على سلامة عقيدته وهو على عقيدة أهل السنة وعلى منهج السلف، وتقريره لباب الصفات واضح، لكن هذه قد تكون دخلت عليه فأثر بغيره. وأما هو بحمد الله على منهج السلف وعلى طريقة السلف فيتنبه للخطأ أو هذه الكلمات التي جرى بها اللسان وينبه عليها، لكنه إن شاء الله هذا لا يؤثر في عقيدته ولا ينقص من قدره إن شاء الله. هل يوصف المخلوق بصفة الخلق؟ يعني أن المخلوق يخلق؟ الخلق إذا كان بمعنى التصوير فهذا ورد كما قال: لأنت تفري ما خلقت. فإذا كان الخلق بمعنى التصوير يعني كما قال: وتخلقون إفكا، فالخلق يطلق على التصوير، تصوير الشيء. وأما الخلق الذي هو الإيجاد فالمخلوق لا يوصف به، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. أحد الإخوة أرسل بمصحف من المصاحف في آخره ذكر الرواية التي كتب المصحف على ما يوافقها وسرد سند رواية الإمام، ففيه عبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على جبريل عليه السلام وأخذ جبريل عن اللوح المحفوظ عن رب العزة جل جلاله، فهل هذه العبارة سليمة أو فيها شيء؟ وجبريل صحيحة، هذه يقولها الأشاعرة الذين يرون أن جبريل لم يتلقى القرآن من الله وإنما أخذه من اللوح المحفوظ، وهذا مخالف لعقل أن جبريل لم يسمع القرآن من الله، لأن القرآن لأن الله عندهم لا يتكلم بلفظ، وألفاظ القرآن ليست من الله وإنما هي تعبير عن كلام الله عز وجل كما يقول الأشعري، أو حكاية كما يقول ابن كلاب. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين.